Yeah.

قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء قال صالحا قَوْمًا